بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من انتظر حتى تدفن، أي الجنازة، وعلى قوله يدفن كما في نسخة أي الميت. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يونس قال ابن شهاب: حدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، حتى يصلي فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أي من الأجر. قال: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنازة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر وهو الشعبي، ما كنيته؟ أبو عامر، تكرر هذا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن، أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنه: صففنا خلفه ثم صلى عليها. وكثيرا ما ترى الإمام البخاري إذا ذكر ما يتعلق بصلاة الصبيان يذكر ابن عباس، لأنه آنذاك كان غلاما دون البلوغ. قال الحافظ: أورد فيه حديث ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم القبر، وقد تقدم توجيهه قبل ثلاثة أبواب. قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال، وأنهم صفون معهم لا يتأخرون عنهم، لقوله في الحديث الذي ساقه فيهم: وأنا فيهم. وأفاد بهذه الترجمة شريعة صلاة الصبيان الجنازة، وهو إن كان الأول دل على عليه ضمنا، لكن أورد التنصيص عليه آخر وآخر هذه وأخر هذه الترجمة عن فضل اتباع الجنازة، ليبين الصبيان داخلون في قوله: من اتبع جنازة حتى وإن لم يكن بالغا ومكلفا فإنه يناله من الأجر ويحسب له الخير إذا تبع الجنازة ولو لم يكن بالغاً. وهذا استنباط جيد، يعني كونه غير مكلف هل يؤجر أم لا يؤجر؟ يؤجر، بما أنه القلم مرفوع عنه من حيث الإثم، لكن إن فعل خيراً يكون في حسناته ويدخر له، كاتباع الجنازة، وحجه أيضاً صحيح وإن لم يجزئه عن حجة الإسلام، وصلاته وهو ابن 7 سنين يعني أمر بالصلاة في تلك السن، وصلاته مقبولة غير باطلة إذا صلاها صلاة صحيحة، وصيامه إن صام، فأعماله الخيرية محسوبة يثاب عليها وتدخر له، وما كان مما يكون من أمر السيئات لا يحسب عليه. رفع القلم عن 3 ومنهم الصبي حتى يبلغ. هذا هدف الإمام البخاري، لا سيما في هذه المسألة بالذات، يعني مسألة اتباع الجنازة، ولكن يتناول هذا الباب وغيره من الأدلة التي تقدم ذكرها تتناول مسائل أخرى. قال رحمه الله: قوله من شهد الجنازة حتى يصلى عليها، ظاهرها أن يتبعها من بيتها أو المكان الذي ماتت فيه، قد يكون في بيتها أو بيت غيره، المكان الذي ماتت فيه. وقد يقال ان المراد بمن شهد الجنازه حتى يصلى عليها ولو في المسجد او ولو في مكان الصلاه، لا المقصود من اتباعها من بيتها هو الصلاه عليها، فيكتفى بالمقصود، وهذا هو الاظهر الا ان يشترط ان يتبعها من بيتها، ان يتبعها من بيتها. وهذا الذي قرئه هو من مختصر كلام الحافظ. قال: والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط، لأن كل ما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى، يعني قيراط من شيع وصلى أعظم، وقيراط من شيع وصلى وانتظر حتى تدفن تكون قيراطان، يصير قيراطان. ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ أصغرهما مثل أحد، يدل على أن القراريط تتفاوت. ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند مسلم: من صلى على جنازة ويتبعها فله قراط. في رواية نافع بن جبير عن أبي هريرة عند أحمد: ومن صلى ولم يتبع فله قراط. فدل على أن الصلاة تحصل، أن الصلاة تحصل القراط وإن لم يقع اتباعا. هذا أمر مهم يعني فهمه، القيراط بالصلاة والاتباع والانتظار حتى تدفن قيراط آخر يتعلق يعني على قدر العمل والصبر. فاستفيد من الباب الأول تكرار ما مضى مما يتعلق بالقراريط، ومن الباب الثاني باب صلاة الصبيان اعتبار عمل الصبيان وأجور الصبيان وفعل الصبيان الخير، فعل الخير لهم وتعويدهم على ذلك في الجنائز والأعياد وسائر الأعمال الصالحة وحضور مجالس العلم، كل ذلك لا يضيع من حسناتهم، لا يضيع من حسناتهم، بل هو محسوب عند الله. نعم، بعد الدفن يمشي. نعم، فإنه ليس هناك أجر في الانتظار بعد الدفن، اللهم إلا أن ينتظر بمقدار ما يذكر ما جاء عن عثمان: ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا لا يكلف مزيد جلوس، الجلوس وقراءة القرآن والالتفاف حول القبر بعد دفنه ليس من السنة ما يعبده، جاء عن عمرو بن العاص موقوف عليها، أما السنة فليس منها ما يعبده. إلى هنا، بارك الله فيكم.